سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال: نعم، خصال أربع: الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. حتى إن مات الوالدان بقي عليك من برهما. لا تنسى والديك، اعتمر لهما، تصدق عليهما، اصنع لهما الصدقات الجارية، استغفر لهما، ادعو لهما في كل صلاتك، قل: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات.